الإفلاس يا مشايخ هو يعني يقصد به يعني التعرض من حيث موجبه، وما يترتب على تعرض المؤسسة أو البنك للإفلاس ما يعني يترتب على تعرض العملاء لإفلاس البنوك على الأفراد، سواء كانوا تجارا أو غير تجار، أو الحكم على المؤسسة به بأنها مفلسة، ما آثار هذا الحكم، وبخاصة بيع الموجودات وقسمتها بين الدائنين قسمة غرماء، وما تنتهي به حالة الإفلاس. لا يتناول المعيار الإعسار، فرق بين المعسر والمفلس. ما الفرق؟ طاولة 10، ارجع. ما الفرق بين المماطل والمعسر والمفلس؟ ها، المماطل غني مليء، والمعسر فقير. المعسر هو غير القادر على الوفاء، معسر. طيب المفلس من مطلوباته أكثر من موجوداته. طيب ممكن واحد يصير عنده مليار مفلس، واحد عنده 50 مليار دول مطلوباته. أحسن، يعني المفلس عنده أصول ولكنها لا تغطي ما الدين، لا تغطي الدين. الإفلاس أن يكون الدين الحال على المدين أكثر من ماله. طيب التفليس، ما معنى التفليس؟ هو حكم القاضي على المدين بالإفلاس، بمنعه من التصرف في ماله. الحقيقة أن فقهاء المالكية في هذا الباب أشبعوه، فعندهم التفليس الأعم والتفليس الأخص، وعندهم فهم أصحاب السبق في خدمة التفليس. يعني فالتفليس هو حكم القاضي على المدين بالإفلاس بمنعه من التصرف في ماله. طيب مرحلة ما قبل التفليس، ألا يعتبر مفلس؟ شخص صارت مطلوباته مساوية لموجوداته أو مطلوباته أكثر من موجوداته. هل يكون مفلسا؟ ديانة هل يجوز أن يتصرف فيه؟ أنا أريد أن أقرب لكم هذا الباب بمثال بسيط ترى ممكن يناقش. لكن هل تعرفون الرهن؟ الرهن شيء معين صح؟ موثق به دين، توثيق دين بعين يمكن استيفاءه منها. مال المفلس، إذا قلنا أنه مفلس، مال المفلس إذا وصل إلى درجة الإفلاس تعلقت الديون بأعيان ماله، فلا يجوز أن يتبرع ولا أن يوقف ولا أن يتصرف إلا لمصلحتهم ولا أن يهب، واضح؟ ديانة، هذا قبل أن يطالبوا. طبعا متى يحكم عليه بالإفلاس؟ إذا طالبوه الغرماء فحكم عليه بالإفلاس، يسمى هذا التفليس، وهذا عند المالكية. الحكم الشرعي للإفلاس يجب ديانة، نص عليه، على من أحاطت ديونه بموجوداته الامتناع عن أي تصرف يضر الدائن ولو لم يحكم عليه بالتفليس. يعني ما دام أنت ما تستطيع الوفاة خلاص، كان كل موجوداتك هذه كأن يدك يعني لا كأنها غلت عنك، تتصرف فقط لمصلحتهم، لا تجوز هذه التصرفات، هبة، عطية، وقف، ما يجوز، ستشغل بها الديون التي قد أحاطت بأعيان مالك. يجب على الجهات المختصة تفليس من تحيط به الديون بزيادتها عن موجوداته وإيقاع الحجر المالي على تصرفاته في حال طلب الدائنين مع مراعاة الشروط المذكورة الآتية. إذا حكم على المدين بالإفلاس فيجب توثيق هذا الحكم والإشهاد عليه على حسب ما تقتضي به الإجراءات وإشهار هذا حتى لا يتعامل الناس معه فتزيد الديون والموجودات لا تفي بحقوق الدائنين. المراحل المتعلقة بالإفلاس: مرحلة المطالبة، مطالبة المدين بسداد ما عليه بالمحاصة قسمة الغرماء ومنعه من التبرعات والإقراض والمحاباة في البيع والشراء مع الاستعانة بالجهات الرسمية في ذلك. المرحلة الثانية: إذا امتنع المدين من سداد ما عليه للدائنين يحق لهم القيام عليه، يعني بالمطالبة تمهيدا لطلب التفليس، يعني متى يشرع لهم أن يطالبوا بالحجر عليه ووضع أيديهم على أعيان ماله. هم ليسوا يعني مرتهنين لماله، ولكن هم يريدون أن يحفظوا حقوقهم بتفليسه ورفع يده عن التصرف في ماله. إذا طالبوه ولم يسدد ديونهم وكان الدين حالا ومحيطا بماله، والله ذولا يطلبون والرجال ما عنده شيء، خلاص نوقف التصرف وكل تصرف، وحتى يصدر أن كل تصرف بعد هذا التاريخ فهو يعني لهم حق الرجوع فيه أو لا يصح تصرفاته بعد التاريخ، فيمنع من التبرعات ومن الإقراض ومن المحاباة، ويمنع من الإقرار بما يعني بمن يتهم به، إقرار لزوجة لابن لقريب لصديق، وما في حكمها بالنسبة للمؤسسات يمنع، يعني مثل الشركات التابعة أو الزميلة، أو فالمنع من تعجيل أداء الدين الذي لم يحل فيذهب يسدد بعض الناس الذين لم تحل ديونهم حتى لا يسدد هؤلاء أو يضر بهؤلاء فينقصهم. المنع من دفع شيء من موجودات لبعض الدائنين دون بعض، أو البيع والشراء لهم بالمحاباة، يبيع لهذا تعال أنت دائني خذ بيتي بس كذا، طيب لماذا تبيع البيت أنت وتترك الدائنين الآخرين، لأن الأصل قسمة غرماء. المنع من السفر إلا إذا أتى بكفيل بالنفس لإحضاره أو ضامن أو وضع رهونات كافية للديون. يشترط للحكم بتفليسه طلب التفليس من الدائنين مع مراعاة ما سيأتي من شروط، طلب المدين نفسه أن يعني يفلس نفسه فيذهب يقول أنا خلاص مفلس، هذه موجوداتي وهذه شركاتي وأقيم. وطبعا هناك فيه نظام للتفليس، وفيه نظام عندنا اسمه الصلح الواقي من الإفلاس، وهو خاص بالشركات وما في حكمها، أما الأفراد فيحكم عليهم بالإعسار، وأحكام يعني الحكم بالإعسار موجودة في نظام المرافعات، والإفلاس هو كما قلت في الشركات. يختص القضاء بالحكم بالتفليس. لا يكلف الدائنون إثبات يعني أنهم جميع الدائنين، وإذا ظهر له غريم آخر قبل القسمة شاركهم فيها. آثار التفليس: ما أثار الحكم بالتفليس؟ يترتب على تفليس المدين عدم نفاذ إقراره بشيء من أمواله بعد التفليس، عدم نفاذ إقراره بشيء من أمواله لأحد بعد الحكم بتفليسه إلا إذا صدقه الدائنون لأن الحق لهم. عدم نفاذ إقراره بعد التفليس بما يعني لأحد، سواء كان الإقرار بدين قبل هو يقر أن هذا الدين حدث بعد التفليس أو هذا الدين حدث قبل، واضح؟ لكن نحن لو أقر قبل الحكم بتفليسه دخل في الدائنين، لكن بعد التفليس ما يقر حتى لو أضاف الحق إلى قبل التفليس، إلا إذا صدقه الدائنون أن دينه ثابت قبل التفليس. تعلق ديون الغرماء بالمال الموجود للمدين عند الحجر، هذا صار متى تتعلق الدين بالعين؟ صار كالرهن، صار هذه الأموال متعلقة بحق الدائنين، كل هذه الأموال تتعلق بحقوقهم فتتعلق ديونهم بهذه الأعيان. عدم نفاذ تصرفاته المستأنفة اللاحقة مثل البيع أو الوقف، مع استثناء التصرفات المتعلقة بمعاملات سابقة مثل الفسخ بالعيب وخيار الشرط. ويطبق عدم نفاذ ما سبق على فترة الريبة لو كان في وقت استراب فيه وأن المحكمة ستدعيه أو فذهب يتصرف، فهذه تسمى فترة ريبة قبل الحكم وبعد مطالبة الدائنين له. الريبة لو قام عليه الدائنون فاستدعوا القضاء لطلب تفليسه وعطيته موعد بعد شهر، خلال هذا الشهر راح وتصرف وباع وسوى وكذا، فهو الآن تصرف قبل الحكم وبعد المطالبة أو قيام المطالبة عليه فخشي من التفليس، فتأتي تقول هذه مرحلة الريبة السابقة للتصرف نلحقها بما بعد الحكم بالتفليس فلا ننفذ هذه التصرفات. إذا من عدم نفاذ تصرفاته اللاحقة بعد الحكم بالتفليس تتعلق بذمته جميع التصرفات الجديدة، يعني هل نحن نلغي ذمته؟ وليس، لا، احنا نقول كأن أموالك الموجودة الآن صارت مرهونة لهؤلاء الدائنين، أنت رجال لك جاه ولك معرفة ولك، ممكن بعض الناس يأتي له جاه له سمعة طيبة له كذا فيشتري من بعض التجار بالذمة، شركة الوجوه تذكرها اللي يشترون فيشتري بالذمة ويشتري هم لا سلطة لهم على ذمته، واضح؟ تتعلق بذمته جميع التصرفات الجديدة من بيع وشراء أو إقرار والضمان، ويطلب بما إيش؟ ويطالب بما يلزمه بذلك بعد فك الحجر، يعني لا يطالب قبل الحجر لأن أعيان ماله محجوزة، وليس لمن ثبت لهم حقوق في ذمته مشاركة الغرماء لأنهم دخلوا على علم بأنه مفلس وأنه محكوم عليه بالتفليس، لكن لو اشترى وباع في ذمته وكسب فهو له ذلك. جميع الديون المؤجلة التي على المفلس تحل بالرغم من عدم حق أصحابها بطلب التفليس، تحل لأن أعيان ماله ستقسم بين الغرماء فيدخلون في مقاسمة الغرماء، وإن كانوا لا يستطيعون أن يطالبوا بالتفليس لأن حقوقهم لم تحل، ولكن الذين يطالبون بالتفليس هم من حلت حقوقهم، ويشترك أصحابها في القسمة مع أصحاب الديون الحالة بما في ذلك أجرة ما استأجره ولو لم يستوفي جميع المنفعة، يعني أجرة المؤجر الذي أجره عينا له أن يطالب بأجرته، واضح؟ لأن الأجرة تثبت بالعقد وتلزم أو بمضي المدة واستيفاء المنفعة. أحيانا أجر البيت 20,000 والمؤجر قال سأدخل معهم في التفليسة. طيب ما مرت السنة؟ يقول لا أنا في ذمتي 20,000، وهو ما زالت العين المؤجرة في يده ينتفع بها. يجوز المصالحة على تخفيض الديون المؤجلة التي حلت بالتفليس بموافقة الدائنين، ويطالب الكفلاء بأداء ما ضمنوه من ديون. لا تحل الديون المؤجلة التي للمفلس، وتعتبر الديون الثابتة قبل التفليس داخلة في التفليس. يعني أقول الديون التي له ليست التي عليه وهي مؤجلة لا تحل بالتفليس، فلا نرجع على المدينين الذين هو يطلبهم ونقول الآن سددوه، لا، هي لها آجال معينة، وتعتبر الديون الثابتة قبل التفليس داخلة في التفليس. فإذا أرادوا أن يعدوا موجوداته مثل وعاء الزكاة، أخذتوا وعاء الزكاة؟ ها؟ معيار الزكاة. ففي الديون يقال له ديون عند فلان وعند فلان وعند فلان، هذه تحل بعد سنة وهذه بعد 6 أشهر، فتدخل في وعاء موجوداته. واضح؟ تمنع بعد القسمة مطالبة المدين بالباقي من الديون، ويجب على المفلس ديانة استكمال قضاء جميع الديون. يعني مثلا إذا قسمنا هذا المال أو بعناه وسددنا هذا المال، نمنع مطالبته بالباقي لأنه الآن صار معسر. واضح؟ إذا سددنا ديون المفلس صار المفلس معسر، ما عنده مال ولا يستطيع الوفاء. ولكن لو حصل له مال فيجب عليه أن يسدد للناس ما لم يسدده. هل يجوز الرجوع في المبيع على المدين؟ هل يجوز الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس؟ ما هذا؟ نعم نعم إلا يجوز، لأنه إن علموا بأنه حصل له مال طالبوه. يعني هو أنا الآن رحت الرجل مفلس فقمت عليه الدعوة، قالوا ما عندك إلا نص حقك، خذ حقك، ليس لكم إلا ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر ليس لكم إلا ذلك، خلاص. طيب حصل له مال في ذمته، أنا ما أبرأته، لم يأتني وفاء ولم يحصل لي إبراء، وإنما هو معسر، فنظر على ما أنظرتك حتى جاءت الميسرة وتيسر، هو يعلم أنه حصل له، يجب عليه ديانة أن يسدد. أنا إذا علمت أنه حصل له يجوز لي أن أطالب، أقول أنا أبي منهم 100,000، ما أعطاني إلا بالتفليس كذا والآن صار مليونير، سددني. يقول لا والله خلاص أنتم حقوقكم انتهت. ما انتهت حقنا، نحن نعطينا للضرورة في وقته، لكن في كثير من الناس يخبئ ويذهب بما حتى لا يطالب، ويسافر ويرحل ويهاجر ويمضي، الناس لا تعلم. لكن لو علم واكتشف أن له مال يرجعون عليه قضاء. لكن هو قبل الديانة، هو هذا هو يخصه الحكم، هو إن إعطاء المستحقين نصف حقوقهم أو موجوداتك فقط والعفو عنك وإخراجك من السجن وتركك تترزق، ها، هذا ليس إبراء لذمتك من باقي حقوقهم. فيجب ديانة إذا حصل لك مال أن تسدد، وإذا هم علموا لهم حقا يطالبوك بالباقي من أموالهم بعد القسمة، لأنه صار معسر يا شيخ. الآن واحد الآن عنده مليار وديونه 2,000,000,000، بعنا موجوداته صارت 1,000,000,000 بالحساب، جينا سددناهم كم؟ كل واحد نصف حقه محاصة، خلصنا صار صفر، ما عنده شيء، كم عليه دين؟ 1,000,000,000. الرجل ذهب يترزق الله، ولا مات أحد المورثين له فجاءه ما شاء الله تبارك 1,000,000,000 مثلا، افتراضي، يجب عليه ديانة أن يسدد ولا يحل له حتى يسدد. طيب ما درى الناس؟ سيكتم هذا، ديانة يأثم بالكتمة. إن علموا جاز لهم المطالبة، يقولون هذا الحكم كان للتفليس، الآن حصل له مال، وإلا كانت الشريعة ظالمة وتنزه الشريعة عن التظلم، هي أعطته لأنه مفلس وصار معسرا بأخذ جميع أمواله وسدادها، ولا يترك له إلا حاجاته الضرورية. ستأتي سمشة 10 دقائق، اصبروا لنا شوي تركم تأخرتوا بعد أنتم. ها بعد المعيار، الآن نكمل قراءة المعيار. طيب، حق الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس، ذكرنا فيها ضوابط، والمسألة فيها يعني خلاف بين الفقهاء وتخضع للنظم، وجاء في الحمام وجد عين مال عند رجل قد أفل فهو أحق به، اشترط العلماء شروط كون المفلس حيا وبقاء جميع العوض في ذمة المفلس وبقاء العين كما هي لم تتغير ولم تتميز ولم يتعلق بها حق للغير من رهن أو نحوه، فإذا وجدت هذه فبعض العلماء يرى الجواز والبعض الآخر لا يرى ذلك. يستثنى من ما يباع من مال المفلس، ما الذي يباع من ماله؟ يبيع القاضي مال المفلس من ماله، سواء في ذلك بيع العملات المختلفة عن عملة التفليس أو المثليات أو الأسهم أو السلع أو البضائع أو العقار، ويتمهل في بيع العقار المدة المناسبة استقصاء يعني وطلبا لزيادة الثمن، والتأكد من عدم إمكانية الزيادة، فإن لم يبلغ ثمن قيمة المبيع يعاد المزاد الثانية لكي يبلغها، وإلا فيباع في الثالثة. وهذا عمل إجرائي، عمل تنظيمي إجرائي. أنا ما أدري ليش المعيار دخل عن المفروض أن الإجراءات تختلف. يستثنى من البيع المبيع آلات صنعة المدين إذا كان صانعا، يعني لو كان نجار فآلات النجارة التي يتكسب بها لا تباع عليه ونحو ذلك. والمسكن المناسب إن كان مسكنه أكثر من حاله فيباع ويشترى له مسكن مناسب، كان واحد يسكن في قصر فأفلس، هذا قصر يباع ويشترى له بيت يناسب مثله، وهذا سلطة تقديرية للقاضي. لا يلزم المفلس بالتكسب ولا بالتسلف إذا لم يكفي ما تحصل من أمواله لسداد ديونه. قسمة أموال المفلس بين الغرباء، الأولى المبادرة بالقسمة دون الإفراط في الاستعجال بما يضر المفلس، ولا يلزم تأخير القسمة إلى تمام البيع، بل يمكن تقسيمها يتحصل بالتدريج، يعني مو بلازم نجمع كل الأموال، لا، كل ما جاءنا نقسمه محاصة، بعد أن ننسب النسب المئوية مثلا، أنت لك 20% وأنت 5% وأنت كذا، خلاص كل ما يأتينا نقسمه على المستحقين. القاضي يبدأ بقسمة ما كان من جنس الدين، المفروض يقول بفرز ما كان من جسمه، يعني هذه قسمة، أو لأنه الآن قسمة عينية، يعطى في القسمة ما يلي، يبدأ بأجرة مقدمي الخدمات للبيع، يعني المصفي المحامي أو المصفي أو المحاسب القانوني الذي يعينه على هؤلاء، مقدمون المحرج اللي يحرج على العقارات أجرتهم، هذه مقدم على، والمساعدون ثم بمن لهم رهون حسب أحكام الرهن، يعني من له مال مرهون فيعطى بقدر قيمة الرهن ما يميزه عن غيره، يبدأ لأن هذا سيجعل الرهن يفك. يحق للأجير المشترك الصانع والمؤجر لوسيلة نقل مثلا حبس ما بيدهما من موجودات المفلس لاستيفاء الأجرة كاملة من أموال التفليس. من وجد عين ماله في التفليس فهو أحق بها، مثل الأمانات والمحافظ والصناديق الاستثمارية ونحو ذلك، رأس مال المضاربة أو الوكالة أو حصة غير المفلس بالمشاركة التي تديرها المؤسسة التي أفلست. فعين المال هو أحق به على القول بأنه يعني يجوز ولو كان قد دفع بعض الأموال. المعيار ذهب إلى هذا. يقسم الباقي بين الغرماء بالمحاصة بحسب النسب فيما تحصل بنسبة دين كل منهم إلى مجموع الديون قسمة الغرماء، يعني نسبة وتناسب. إذا ظهر دين على المفلس بعد القسمة يرجع صاحبه على كل دائن بقسطه بالتراضي أو بالتقاضي. يعني مثلا لو كان أحد الدائنين موجودا وظهر دينه فهو مستحق ويرجع على من أخذ نصيبه من المحاصة. واضح مشاه؟ تطبيقات خاصة بالمؤسسات. الحسابات الجارية، بنك من البنوك أفلس، أفلس، واضح؟ الحسابات الجارية لدى البنك تدخل في التفليس. ليه؟ لأنها ديون يملكها، لأنها ديون عليه، يعني تتحملها المؤسسة. طيب أصحاب الحسابات الاستثمارية، حسابات الاستثمار، ما تكييف الحساب الجاري وما تكييف حساب؟ الاستثماري قراض مطلقا. طيب مال المضاربة لمن؟ يعني مثلا حنا فلس بنك سين وهو من أكبر البنوك وعنده 100,000 حساب جاري و 100,000 حساب استثماري، وجدنا في الحسابات الاستثمارية 10 مليار، وجدنا في الحسابات الجارية 20 مليار، والتفليسة يعني هو مفلس عليه ديون 50 مليار. شوف أثر هذا القول. هل العشرين مليار داخلة في التفليسة؟ داخلة، هذه أمواله، أموال البنك. طيب العشرة مليارات اللي حقت حسابة الاستثمار لأصحابها، ليست ماله هو، يقول أنا أدير أموال الناس، هذه ما يبلي، خذوها يا هلها. إذا جاء الدائن يقول لا جيبها، هذه قروشك البنك، حطها عندنا. واضح؟ فهذا الفرق. الحسابة الجارية تدخل، فستكون المحاصة من 50 إلى 20. أصحاب 50 ذولا اللي يطلبون البنك سيأخذون 40% من ديونهم، ثم يصير البنك معسر، ثم يصير رصيد البنك صفر. 10 مليار ذيك لأصحابها. جميع الديون الثابتة على المؤسسة كلها تدخل، لا تدخل في التفليس الأوعية الاستثمارية المستقلة عن المؤسسة في مصادرها وعوائدها، مثل الودائع المخصصة المقيدة والصناديق والمحافظ وموجودات الصكوك في حال اقتصار حق المؤسسة على إدارتها وليس على تملكها. طيب لا تدخل في التفليس جميع الموجودات التي في حيازة المؤسسة على سبيل الوديعة لأنها ليست ملكها. يعني الضابط في هذا الباب يدخل فيها ما تملكه وتضمنه مطلقا، مثل الديون التي، لأن الدين القرض ملكها وعليها دفع بدله، أما التي تدير أو حسابات الاستثمار هذه ملك أصحابها. فك الحجر عن المفلسين. إذا اقتسم الغرماء ما تحصل مع المفلس انفك الحجر بإصدار حكم قضائي وإشهار ذلك حسب ما يقضي به العرف أو الأنظمة. طيب إذا ظهر المفلس بعد فك الحجر عنه أصل مال بغير تعامل مثل الهبات، فإنه يحجر عليه أيضا لقسمة ذلك المال الحادث على الغرماء الثابتة ديونهم قبل الحجر. وإن كان إذا كانت النظم تمنع من المطالبة بالتفليس بعد مدة زمنية محددة فإن الباقي من الدين يظل في ذمة المدين شرعا. يعني بعض النظم تمنع إذا فلس أن يطالب كذا سنة، وبعد كذا سنة يطالب. هو يقول ملزم ديانة بأن يسدد هذا المبلغ. لو تداين المفلس بعد فك الحجر عنه ووجد له مال بتعاملات جديدة ثم حجر عليه ثانيا، فإن المال الحادث لا يدخل في قسمته أحد من الأولين مع الدائنين الجدد. يعني أنه لو قام بمعاملات جديدة بعد تفليسه وبعد قسمة ماله، فالمداينات الجديدة لا تدخل في يعني مع الدائنين الجدد، ولا يدخل في قسمته أحد من الأولين. يعني لو صار مفلس في المتاجرة الثانية، فإن الدائنين الجدد هم الذين يختصون بالتفليسة الثانية. أما إذا كان المال قد حدث بغير تعامل كالإرث ونحوه، فإنهم يدخلون في قسمته شرعا، والله تعالى أعلم. يقولون أن المال الذي تعامل به مع الدائنين الجدد لم يحصل له، حصل هذا نتاج تعامله في المداينة الجديدة في التعامل الجديد، فهو خاص بهم وقد فلسوه هم أولا، فالآخرين هم أحق به. أما لو ظهر له مال يعني بغير تعامل كالإرث أو الهبة، فإن الأولين والآخرين يدخلون في تفليسه، والله تعالى أعلم.